قد يرى بعضنا شيئا ويرى آخرون شيئا آخر، ولكن يبقى أننا في النهاية أمة واحدة وأصحاب وطن واحد، نحتاج فيه إلى أن نتكاتف ونتآلف ونتعاون كما أمرنا بذلك ربنا ودعانا إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فاختلاف الرأي ينبغي أن لا يؤدي إلى أن نضيع أنفسنا ونضيع من وراء ذلك وطننا وبلدنا، ونبرز في صورة أمام العالم أننا شعب غير متحضر، أننا شعب همجي، أننا شعب غير سوي، غير محب للوطن. ونحن يعني ننادي بأنه لا بأس بالرأي والرأي الآخر، وتفسح الصدور للاستماع إلى الآراء كلها في سبيل أن يصل الناس إلى رأي سديد.